الدق هريسة وتحمس حميسة، الدق هريسة وتحمس حميسة، الدق هريسة وتحمس حميسة، خولة تساعد امها والدق هريسة، دق دق دق دق والدق هريسة، خولة يا زين اسمها وتحمس حميسة، حوس حوس حوس حوس تحمس حميسة، خولة ساعد امها والدق هريسة، دق دق دق دق والدق هريسة، خولة يا زين اسمها وتحمس حميسة، حوس حوس حوس حوس تحمس حميسة، الدق هريسة تحمس حميسة، الدق هريسة وتحمس حميسة، الدق هريسة وتحمس حميسة، مريوم الساعد امها والدق هريسة، دق دق دق دق والدق هريسة، مريوم يا زين اسمها وتحمس حميسة، حوس حوس حوس حوس تحمس حميسة، مريوم الساعد امها والدق هريسة، دق دق دق دق والدق هريسة، مريوم يا زين اسمها وتحمس حميسة، حوس حوس حوس حوس تحمس حميسة، الدق هريسة وتحمس حميسة، الدق هريسة وتحمس حميسة، الدق هريسة وتحمس حميسة، الدق هريسة وتحمس حميسة.